وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، الله يسلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب المناسك: باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجة أو حجة، كلاهما قالوا أنه يجوز، لأن هيئة حج النبي صلى الله عليه وسلم وبيان هيئته وبيان طريقته صلى الله عليه وسلم. حجة رسول الله بمعنى المصدر حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هشام بن عمار، وهو في ضعف كان يتلقن، إلا أن الرواية جاءت من طرق كثيرة عند المسلم رحمه الله خاصة، ومن طرق يعني عدة وعند الآخرين أيضا. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، هو المدني صحيح الكتاب. قال: حدثنا جعفر بن محمد، وهو الصادق، عن أبيه أبو جعفر الباقر. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي. سأل عن القوم، هذا يعطي معنى أنه كان يسأل واحدا واحدا، والله أعلم من أنت ومن أين جئتم وهكذا. وهذا التعارف، هذه سنة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاءوا وفد من القوم، من الوفد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم. فينبغي للإنسان إذا جاءه جائن أو أتاه آت زائر، ينبغي أن يتعرف عليه ويبسط وجهه إليه، ولا يكون عبوس أم طرير جالس وجلس في المجلس وساكت وهكذا. فهذا من حسن خلق المسلم، مأخوذ من حسن من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي. أبو جعفر الباقر رحمه الله يقول: فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين. ينبغي أن يعرف الإنسان نفسه، ما يقول أنا فلان، من أنت، كما جاء في بعض من دقت الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قالت أنا. قالت أنا. قال: من أنا؟ أنا. فيكون التعريف بما يعرف به الإنسان من أبي اسمه واسم أبيه وجده، ويكون هذا يميز إن شاء الله. وإذا كان هناك من الأسماء المشتركة فينبغي أن يزيد: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسي، فحل زري الأعلى، سبحان الله، ثم حل زري الأسفل، يعني الذي هو في البطن، والله أعلم، يعني تحت مع البطن ومع الصدر، ثم وضع كتفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك، سل أما شئت. نعم، له حق أن يسأل ويقول سل أما شئت، لأنه قد صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون أحوج ما يكون من التعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل أما شئت. فسألته وهو أعمى، وهو أعمى يعني عمي في آخر عمره. فجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا به، في نساجة الظاهر في شيء ثياب منسوج ملتحفا به، وليس مقيطا، وليس مقيطا على قدر الجسم، ملتحفا به. كلما وضعها على منكبه أو منكبيه رجع طرفاه إليه من صغرها، ورداؤه إلى جانبه على المشجب. المشجب هو المعلاق الذي يعلق عليه مع الجدار أو من أي شيء مشجب. فصلى بنا، فقلت: أخبرنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، جاء فيه أيضا في تداوي هذه القصة من غير سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم رداؤه إلى جانبه على المسجد، وفي بعض الروايات جبته كانت على المسجد. فقال بعضهم: ما لبست هذا الذي على المسجد؟ قال: ليراني أحمق مثلك، يعني يريد أن يثبت أو يريد أن يعلم الناس ألا يظنوا أن الصلاة لا تصح إلا إذا أخذ الجميع ثيابه. ولعل السائل أو الطالب له يكون بعض الإشكال لبعض الأدلة، فله حق يسأل، والأستاذ ينبغي أن يكون أو الشيخ أو الذي يستفيد منه أن يجيب بلطف فيقول: لكنه إذا كان هناك بعض التردد وبعض الشك في الطالب، قد وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ويحك أركب البدن، أو كذا بهذا المعنى. فرداه إلى جانب المسجد فصلى بنا، ولعل يعني وجهه من قال: ألا لبست هذا؟ أن الله تبارك وتعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة الأفضل أن يأخذ الإنسان أحسن ثيابه عند الصلاة، لكنه يجوز كما صلى صلى الله عليه وسلم في رداء إزار ورداء. فقلت أخبرنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فأقد تسعا، يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أقد تسعا، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. وهذا يكون القول مع الفعل، 9 يعني عقد 9، ما يسمونه في اللغات الجديدة في التعليم وسائل التعليمية، فيكون تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. نعم، وهذا أمر واضح جدا، ولم يحج في الإسلام إلا حجة واحدة. أما العمر فقد اعتمر 4 عمر كما جاء، فأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله. نعم، خذوا عني مناسككم، فيريد كل واحد أن يقتدي، والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. هذا يدل على أنهم ما كانوا غافلين ولا لا مباليين. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، فجابر رضي الله عنه يصور لنا أنهم كلهم يلتمسوا أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله. فخرج وخرجنا معه، فأتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، يعني زوجة أبي بكر هي ولدت زوج أبي بكر، ولدت أسماء بنت عميس هي زوج أبي بكر محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسنى. لا ينبغي للإنسان الذي لا يعلم من العلم باليقين شيئا بالمسألة أن يتقدم وهو مسؤول، وهو مطلوب منه أن يقول: فسألوا على الذكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسنى، قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأهرمي. واستثفري أي احتاتي، أربطي موضع الدم بشيء بحيث الدم لا ينقط أو لا يتقطر ولا يصيب الثياب الخارجية، واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا هو الحكم للحائض أيضا، الحائض تحتاج وتغتسل وتحرم. ولا يقال، وهذا قد يقع الله المستعان من بعض الناس يأتون فيقولون: قررنا أن نعتبر أو قررنا أن نحج، لكن لما وصلت إلى ذي الحليفة فزوجتي أو فلانة قد حاضت فما أحرمت. وهذا هو الخطأ الذي لأجل أنهم لا يتعلمون ما يود به الحج وطريقة الحج والعمرة، فيخطئون خطأ كبيرا في هذا فيحرمون فتحرم المرأة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهو مسجد ذو الحليفة، والذي يظهر أنه لم يكن هناك مسجد إلا وقت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فصار مسجدا وكان بعد ما صار مسجدا يذكر لنا جابر رضي الله عنه هذا المسجد. ثم ركب القسوة صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه. تلك الأيام ما كان عاما وكان قد عمي رضي الله عنه كما ذكر وهو عاما، فقال نظرت إلى مد بصري من بين يديه بين راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك. الله أكبر، قافلة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نظرت إلى مد بصري بين يديه بين راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله إن لم يعرف فمن يعرف تأويله صلى الله عليه وسلم وتفسيره. ما عمل به من شيء فعملنا به فأهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد، لأن في زمن الجاهلية كانوا يحلون بالشرك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا ملكته وما ملك، لبيك اللهم لبيك، فأهل بالتوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. نعم اللام هنا للاستغراق، كل الحمد وأنت حامد، وكل الحمد وأنت محمود لك يا ربي، والنعمة جميع النعم وما بكم من نعمة إلا من الله تبارك وتعالى، والملك الكامل لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ما ندري ماذا يقصد، هل نقول وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لعله يشير كما جاء في بعض الروايات، ولو كان أمامنا كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه حجة الوداع ففيه، ونقول وقد ذكرت لكم أن الشيخ جزاه الله خير قد خرج طرق هذا الحديث وجعل بين القوسين للمخرجين أيضا. ما ندري هنا عندي موجود وليس موجود، الله المستعان، لو كان كان خيرا كبيرا. السلام. نعم ما عندي الآن، لكن إذا كان عند أحد منكم فتابعوا. ففيه أنهم كانوا يزيدون بعضهم، كان بعضهم يزيد لبيك ذي المعارج، فكانوا يحلون فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني أنهم كانوا يزيدون أمامه فكان يقر، وإقراره صلى الله عليه وسلم صار سنة أيضا، يجوز للإنسان أن يقول ما قاله الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآن ما لبيك هل يجوز لك أن تزيد أنت؟ والله أعلم، كل الخير فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نكون، أو ما أقر عليه الصحابة، ولا نزد من عندنا شيء، لأن فيه كل الخير. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت. معه صلى الله عليه وسلم استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم قام إلى مقام إبراهيم فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مسلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول، جابر بن عبد الله يقول، ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هنا هذا الجزء ولا يقول لا أعلمه إلا ذكره، فجاء فكان أبي يقول، وهو عبد الله، من هو أبي؟ جابر بن عبد الله يقول هنا فكان أبي يقول، من هو أبوه؟ الظاهر يبدو الله أعلم جعفر بن محمد أنا أبيه هذا قول جعفر والله أعلم. أما جابر لا يمكن أن يقول أنا أبيه، لماذا؟ لماذا؟ هل عندكم شيء؟ مات مبكرا عبد الله بن، لأنه عبد الله رضي الله عنه استشهد في أحد وترك جابرا وسبع بنات تذكرون قصة، نعم. فكان أبي يقول ولا أعلمه إلا ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن هذا هو مع جابر بن محمد، أنا أبيه قال دخلنا على جابر، فهو يقصد جابر بن محمد أنا أبيه أبي جابر الباقر، قال لا أعلمه إلا ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين. وهذا يكون الله أعلم معضلا معضلا التابعي ترك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذكر الصحابي، فيكون مرسلا أو معضلا، لكنه جاء من طرق أخرى تثبت الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد على المقام، ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن. هذه سنة أيضا بلما يعلم الناس، وينبغي إذا صلى ركعتين فيرجع إلى البيت، إلى البيت قريب ليس بعيدا، بل إلى مواجهة الركن فيستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، كان هناك باب الصفا، حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله، وفي بعض الروايات ابدأوا بما بدأ الله، ابدأوا بما بدأ الله، وكله صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور الجديدة كان يكرر إذا تكلم تكلم ثلاثا حتى يفهم الناس، فقال نبدأ بما بدأ الله، ثم قال ابدأوا يا صحابتي يا أصحابي بما بدأ الله، فلا يقال إن هناك خلاف، أو لا نتيقن بأن هذا من تصرفات الصحابة أو الرواة، كله يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه، رقي يرقى بمعنى طلع، فرقى يرقي بمعنى رقية، فرقي عليه صلى الله عليه وسلم على الصفا حتى رأى البيت، حتى رأى البيت، هل كان هناك البيت مخفيا عنه إذا كان على أصل الصفا؟ نعم، لأنها كانت بيوت، معروف أنها كانت بيوت، وكان بني شيبة بيوتهم هناك، وباب بني شيبة معروف، فإذا كان الإنسان ترك هذه البيوت أدبر ظهره واستقبل بعد ذلك إلى القبلة وبعد البيوت، فلا يرى إلا أن يكون مكان على مكان عال، ويبدو أن البيت أيضا كان عاليا بفضل الله تعالى في تلك الأيام أيضا. والذي يذكرونه أنه أن هذا الطول أو هذا العلو هو الذي توارد عليه الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في زمن إبراهيم عليه السلام فلم يكن عليه سقف كما جاء في الروايات، وهي صحيحة بما يظهر ذكره الباكي وغيره، فكان على كل حال هذا الطول الذي هو موجود ويتوارث وتوارد عليه، والعلماء دائما كانوا يعتنون بزرعه وبطوله إلى آخره، فكلما احتاجوا بناء البيت فرجعوا إلى هذا التاريخ أو من العلماء، وسألوا العلماء الذين هم يكونون في الوقت الحاضر، نعم. فقال فبدأ بالسفر فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله وهلله وحمده، هذا إجمال تفصيله، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده، ذكر تاريخ الإسلام، نعم ما كان وعده الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معه لئن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ف فكانوا هؤلاء آذوا المسلمين، ولكن وعد الله تعالى قد أنجز، ففتحت مكة أو فتحت مكة ذراعها للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنجز وعده ونصر عبده. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، نعم بدر أولا، ثم الحمد لله حتى أحد، نقول أنه كان في نصر من الله، بحيث أنهم لم يقدروا، يعني ربما إذا كان قلوبهم تغلي من الحقد، فربما كانوا يعيدون الكرة على المسلمين، لكنهم خرجوا، إلا أنه قتل بعد مخالفة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير عمد. إنما هو على كل حال خطأ حصل منهم، فحصل ما حصل من شهادة 70 في هذه المرحلة. من قبل كان الدولة عليهم والحرب دالت عليهم، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده عامة، نعم، وخاصة في غزوة الأحزاب، ثم دعا بين ذلك، يعني يكون يقول هذا ثم يدعو دعاء عاما، وهذا موضوع الدعاء إذا أمكن للإنسان الوقوف هناك، وإذا وجد فرصة فيدعو الله تبارك وتعالى. وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة يمشي حتى إذا انصبت قدماه رمل في الوادي، في بطن الوادي، كأنه من الجهتين الجبل والطلوع والنزول، ويكون طبعا الجبل لا يكون غائر هكذا فجأة، إنما يكون له سفح ويكون شيئا فشيئا يرتفع أو ينزل، فما بين الجبلين يكون هو مصب الوادي الذي يكون مستويا، فهو الذي يقصد به أو جاء في هذا الحديث، قال حتى إذا انصبت قدماه رمل في الوادي، أي في بطن الوادي، إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل، حتى إذا صعدنا أو صعدت يعني قدماه حتى مشى حتى أتلغى، لأنه يطلع شيئا شيئا مثل ما نزل، ثم يأتي من هناك ويطلع على الصفا أيضا، مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني كبر وحلل وحمد وقال إلى آخره، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فلما كان آخر طوافه، فلما كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها أمرة، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قصروا هنا يعني تأكيد، قال قصروا، نعم. من هنا قال العلماء، قالوا إذا كان الوقت بين الحج وبين العمرة قصيرا، فيترك الشعر ليحلق يوم النحر، ويكون التقصير في العمرة، التقصير في العمرة، وقصروا، وليس ببعيد أن يكون حلقه أيضا، ليس ويكون الحلق بعد 4، بعد كم يوم؟ إذا كان اليوم الرابع، صبيحة الرابع من ذي الحجة، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف، بقي 4 أيام قبل، أو 3 أيام تامة قبل يوم منى، ثم بعد ذلك يوم منى الأول والثامن، هذا يكون 5، ويوم عرفة 6، و3 أيام أيضا، أو يوم عرفة يوم على 10 يكون 7 يوم، 7 يوم يكون طلع، يعني يوم النحر طلع الشهر شيئا ما، فيحلق، فيكون حتى لو حلق في العمرة في مثل هذه المدة القصيرة أيضا يكون مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين 4 3 مرات، ثم في المرة الرابعة. فلا يقال إنه يكون التقصير واجبا، إنما إذا كان قصر ثم حلق، فلكنه إذا حلق في أول المرة طلبا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصا عليه فله ذلك. وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي، فقام صراقة بن مالك بن جوش فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ وفي روايات أخرى: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالأخرى وقال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين. قال صلى الله عليه وسلم لا بل لأبد الأبد. أنت تسأل لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ نقول لا، يعني ليس لعامنا فقط بل لأبد الأبد، إضافة يعني إلى يوم القيامة دخلت العمرة في الحج، بحيث يكون قد تكون العمرة والحج كلاهما إما أن تكون بالقران أو يكون التمتع أو يكون الحج وحده لا بأس فيها، لكنه لا يقال إن العمرة في أشهر الحج من المعاصي. نعم. وقال قدم علي ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. من أين قدم ببدن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الروايات وأوضحت بأنه كان في اليمن، كان في اليمن قاضيا وجاء من هناك، وأحرم تعليقا على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبيك اللهم على ما لبى النبي صلى الله عليه وسلم، فأحرم بالقرآن. فلما سأل فقلت لبيت على تلبيتك يا رسول الله، فقال ابق لا تحلل حتى تنهر حديك. نعم. فيقول قدم علي ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا سبيغا واحتحلت، فأنكر ذلك عليها علي رضي الله عنه، فقالت أمرني أبي بهذا، يعني كأنه أنكر، كيف تفعلين النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلل وأنت حللت؟ فقالت أمرني أبي بهذا، يعني أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، محرشا تحريش كأنه إثارة، حتى يعني على ما رأى أنه مخالفة ارتكبت مخالفة، حتى يغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها ويؤدبها، محرشا على فاطمة في الذي صنعته، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي ذكرت عنه بالذي ذكرت عنه، وأنكرت ذلك عليها وأنكرت ذلك عليها. يعني كأنه يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الذي صنعته، يعني أنها حلت ولبست الثياب الصغيرة إلى آخره، فمحرشا مفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت أنه هي أنها بنفسها عملت أم أذنت له يا رسول الله، وأنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، يعني أنا الذي أمرتها وهي على حق في الحل والتحلل ولبس الثياب الصغير والاقتحال. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أحل بما أحل به رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم، فقال فإن معي الهدي فلا تحل حد فلا تحل أنت أيضا معي الهدي، وأنت أهللت بما أهللت به فأنت تكون مثلي، لا تخرج من الإحرام ولا تتحلل. قال فكان جماعة الهدي الذين جاء به علي من اليمن والتي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، الذي جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق من المدينة 63 بدنة على سن عمره صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. نعم، على سن عمره، ولعله يكون قد ويعني أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بهذا، جاءت روايات على سن عمره صلى الله عليه وسلم، والبقية جاء بها علي فتمت 100 بدنة، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، يعني ما جاء به علي من اليمن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فأوفت به 100 من الإبل. ثم حل الناس كلهم قصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية وتوجهوا إلى منى أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بمنى الظهر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والسبحة. ما ذكر هنا قصرا أم تامة، والذي جاءت روايات أيضا ركعتين ركعتين بكل وضوح، الرباعية أما الثلاثية وكذلك صلاة الفجر فهي ثنائية نفسها. فصلى بمن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة التي هي على حدود عرفة آخر حد عرفة فمن جهة مكة، فضربت له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أو المزدلفة، يعني قريش على ما كانوا تواضعوا واصطلحوا بأنفسهم وغيروا دين الله تبارك وتعالى، فقالوا أنهم يقفون المشعر الحرام أو المزدلفة ولا يذهبون إلى عرفات. لا تشك قريش إلا أنه واقف، أي صلى الله عليه وسلم هو قرشي واقف عند المشعر الحرام أو المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، أي استمر وجاز صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم بطن الوادي. فإذا كان أحد يتحرى قبة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر، وهذا أمر لا نشك أنهم متواردون ومتوارثون من أهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعدهم، أن قبلة المسجد الآن هو موضع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والعمرة والقبة تكون وراها الذي فيه الشوارع، الله أعلم هذا الذي يظهر، لأنه يقول هنا فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل به حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى بطن الوادي فخطب الناس، خطب الناس وهو على قصوائه، فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، أي مبطل غير مطالب به، كل شيء إلا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت مما تواردوا ومما اصطلحوا وعندهم مواضعات واتفاقات فيما بينهم، جعلوا في دين الله تبارك وتعالى أو في دنياهم شيئا حراما، فهذا موضوع، هذا هو المقصود منه من أمر الجاهلية، موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته خذيل، ورب الجاهلية موضوع على ما قال الله تبارك وتعالى، الربا موضوع فقط، أما أصل المال فلا تظلمون ولا تظلمون، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إنما الربا المتفق عليها هذا كله ملغى ومبطل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب الداعي أو النبي، الأنبياء كانوا دائما على هذا، وما أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، والأنبياء هذه هي على كل حال طريقتهم وأسوتهم، والذين يرثون علم الأنبياء ينبغي أن يكونوا هكذا بحيث يعملوا ما أمروا به أولا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب أمه، فإنه موضوع كله، وهذا يدل على أن العباس رضي الله عنه كان يعطي الناس أموالهم على ربا، وعفى الله عما سلف من أمر الجاهلية، لكن بعد الإسلام فإنه كله ملغى، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. وفي بعض الروايات بأمان الله، نعم، فهذه أمانة ولا شك فيه. ينبغي للمسلم وطالب العلم خاصة أن يشعر هذه الأمانة عند الله، من عند الله تبارك وتعالى، أمانة الله. فإذا خنت وخنت وخنا فقد خن الله ورسوله، فإذا كان حظمنا حقها وظلمناها فقد حظمنا أمانة الله تبارك وتعالى وخنا في أمانة الله. ينبغي للمسلمين أن يستشعروا هذا في الحقيقة دي. لو استشعروا لكان كل واحد يؤدي حق الآخر، وكان الأمر فيه بفضل الله تعالى على خير، يمشيان أو يقضيان حياتهم على الخير، والذين يولدون بنين وبنات بينهما أيضا يكونون يتعلمون منهما خلقهما بالخير والتودد والتفاهم إلى آخره. فأمانة الله هذه كلمة كبيرة جدا، أمانة. فمن خان الله ورسوله فيكون لا شك يكون معرضا لعذاب الله عز وجل. فينبغي لطلبة العلم خاصة الذين أسوانهم والنساء الآن سبحان الله تسيء الذن، حتى البنات. أنا أذكر طالبة درسنا طالبات كثيرات بفضل الله تعالى بهن صالحات قانتات إن شاء الله تائبات عابدات، فحصل أن واحدة منها قالت أن هؤلاء أصحاب اللحى فقط ديكور عندهم فقط، وإلا من الداخل هم أفسد الناس ولا يعرفون الحقوق ولا كذا وكذا. الله المستعان. نعم، إن كنت تتزوج واحدة ثانية فشرطه أن تعدل وكذا، لكنهم طلبة العلم الذين يقولون لحيتهم وتسخر وتمزح أو تنكت على الثياب إلى نصف الساق، قال إذا رأيت أحد مثل هذا فهو أفسد الناس. يعني إلى هذا الحد بدأت البنات يسيئن ويسيئون الظن بطلبة العلم، ويقول الجهال والتجار يكونون أفضل منهم. نعم، هكذا والله قالت كثير منهن. ولذلك نريد بارك الله فيكم ألا تكونوا إلا على موضع حسن الظن، ويكون الإنسان لا يهرب أو الإنسان لا تهرب منكم، فيقول طالب علم ما شاء الله ودرس كلية الشريعة وكذا وكذا إلى آخره، قالوا هذا لا نريده لأن هذا الشخص ليس لا يخاف الله تعالى إلى هذا الحد. فيجب عليكم أو علينا أن نشعر بأمانة الله تبارك وتعالى ولا نخون. نعم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأيها الإنسان الظلوم الجهول، أفق واحتفظ بأمانة الله تبارك وتعالى، فإنكم أخذتمون بأمانة الله. وفي رواية أخرى بأمان الله، هكذا، نعم، بأمان الله، لأنك يعني أخذتها وأخذت وخطفتها من بين جنبي أبيها وأمها لتكون في أمن وأمان في كل شيء، من في دينها وفي دنياها وفي عرضها وفي كرامتها، بأمان. فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم، كلمتان خفيفتان، يا أيها الذين آمنوا، ثم بعد ذلك أن إيجاب القبول، فاستحللتم فروجهن بكلمة الله. كل هذا فيه تذكير وتخويف، لأن الكلمة ليست هي كلمة عامة، إنما هو كلمة الله تبارك وتعالى. فعليك أيها المسلم أن تراعي قدر الله وما قدر الله قدره، يجب عليك أن تراعي قدر الله وقدر كلمته. وإن لكم عليهن ألا لكم عليهن لا يلزم عليهن ألا يعطين فروشكم أحدا تكرهونه، ألا يعطين فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. غير مبرح فسروه أنه لا يكون يترك الأثر، لا يجرح ولا يسود، حتى بعضهم قال تضرب بالمسواك. وقال بعضهم بعض التابعين قال تضرب ب تلف المنديل وتضرب هكذا هكذا قال تضرب أنت بهذه السورة غير مبرح أو غير مبرح لا يبرح لا يكسر العظم ولا يؤثر في الجلد ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف بالمعروف بمعنى أنك إن كنت وسع الله عليك فتوسعتك على أهلك صدقة وأجر لك كما جاء في الحديث ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تطلب هي المرأة لا تطلب أكثر مما يستطيع مما يقدر عليه فتكون مطالبتها من غير معروف نعم وقد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله الله نعم وقد ظلت الأمة أكثر الأمة قد ظلت لأنها ما اعتصمت بما أمر الله تعالى حبله المتين وحبل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فصارت فرقة فرقة فرقة الله أكبر كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي نعم فالحمد لله إذا كان الإنسان يجد هذه الهداية بأنه اعتصم بكتاب الله وكتاب الله يعني ليست مقصود منه أن يكون قرآنيا فقد بالاصطلاح الضال الذي اصطلح عليه هؤلاء الذين ينكرون حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا قرأ كتاب الله فقد عرف أن الله أوجب عليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة كذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كل هذا فألا إن اعتصمتم كتاب الله كتاب الله يشمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا ومن أبى فقد ضلل بل أخطأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وضلل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ما كانوا يفرقون بين الكتاب والسنة في أخذ أو مصدر التلقي لهم أو تلقي العقيدة ما كانوا يفرقون بين الكتاب والسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم مسؤولون عني تسألون عني فما أنتم قائلون والسؤال ما هو يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم السياق الآتي يعين السؤال ماذا تسألون أم ماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونسأل يعني تسألون هل محمد صلى الله عليه وسلم جاءكم وبلغ الأمانة وأدى الواجب ونصح الأمة أم ماذا فقالوا فما أنتم قائلون قال النبي ماذا تجيبون قالوا نشهد أنك قد بلغت دين الله تبارك وتعالى وأديت الحق الذي لك أو عليك من تبليغ رسالة الله تعالى وما قصرت في نصح الأمة وطلب الخير لهم طلب الخير لهم فالنصيحة هو أنك ما علمت من خير يا رسول الله هم صحابة يقولون أمامه صلى الله عليه وسلم بمعناه ما علمت من خير إلا دللت عليه دللتنا عليه وما علمت من شر إلا حذرتنا منه أديت ونصحت فقال بأصبع السبابة إلى السماء فقال بأصبع أي أشار أصبع السبابة إلى السماء وينكتها إلى الناس وينكتها إلى الناس يعني يا رب هؤلاء أصحابي وهؤلاء أمتي يشهدون بأني قد بلغ اللهم اشهد على هذه الشهادة اللهم اشهد 3 مرات ثم أذن بلال أي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقام فصلى الظهر صلى الله عليه وسلم ويكون موضوع خطبته صلى الله عليه وسلم على موضع المنبر الآن وكان صلى الله عليه وسلم على ناقته نعم فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر هذه هي السنة في الحقيقة وإن كان الناس سبحان الله قد اختلفوا فيها وقالوا إن هذا لأجل أنه حتى ابن تيمية رحمه الله كأنه يشير إلى أنه لأجل السفر الذي نؤمن بدون شك إن شاء الله أن قصر الصلاة وجمع الصلاة في عرفات ومزدلفة ليس لأجل القصر، إنما هو لأجل النسك، هذا من نسك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم هم بأنفسهم يقولون رحمة الله عليهم أصحاب المذاهب الذين اختلفوا يقولون تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. فهل يجد أحد دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا قوم سفر فأنتم أتموا صلاتكم في منى وفي عرفات وفي مزدلفة؟ أبدا. كل من حج ولبس حتى ابن منى إذا كان لبس الإحرام وهو في بيته فيقصر الصلاة، هذا الذي نؤمن به ولا أدلة متضافرة عليها. ومن الغريب أن هناك ناسا قالوا أن منى موضع قصر 3 ميال من مكة، ولكن الآن مكة ومنى صارت بلدة واحدة، فبذلك لا يحق لأهل مكة أن يقصروا. وأظن بعض الأفاضل قد نشر هذا الموضوع في مجلة جامعة أم القرى. نعم، وأنا كنت كتبته لكن الأشياء صرفت عنها وكذا لأجل قلة الوقت وكذا في القديم، لكن أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفق لي وأكمل هذا إن شاء الله في وقت من الأوقات، والله هو المستعان وهو المعين. نعم، فالذي نؤمن أنه القصر في مواضع النسك منها في أول يوم، ثم بعد الرجوع من عرفات وفي عرفات وفي مزدلفة كله لأجل النسك. لو كان هكذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفات يا أهل مكة نحن مسافرين وأنتم أتموا، وما كانوا ليتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لأهل مكة أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج. يعني لا تقول أنه لم يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يؤدي الحج، حتى نساء وصغار وكبار، وحتى في المدينة كانوا يريدون صغار وكبار نساء. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ما كان عندهم إلا ثانية واحدة جمل واحد، فما قدروا أن يحجوا، فقالت لما لم تحج معنا؟ قالت يا رسول الله كانت لنا بعير واحدة وكنا نسقي به زرعنا، فقال إذا جاء رمضان فحجي، فإن الأمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. فالذي نريد أن نعرف أن أهل مكة قطعا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كأني ذكرت لكم أني أتتبع فوجدت خزاعيا، وخزاعة هم الذين حول عرفات ومنى كانت بلادهم أو كانت مساكنهم هناك، فهم أيضا حجوا ولم يأتي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم. هي رواية في سنن أبي داود مضينا عليها أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. فالذي يظهر الذي أصر عليه، لكن إذا كان تجدون أدلة فلا بأس عليكم تذكرون لنا الله فيكم وتنصحون. فالذي نؤمن بأن القصر في منى وعرفات ومزدلفة كله لأجل النسك وليس لأجل السفر. ومن هنا المذاهب كلها المختلفة لا شك فيها، لكن الذي نريد الذي ولدنا عليه أنه نأخذ ما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها غموض بالأدلة الواضحة. أما إذا كانت أدلة تتجاذب فهنا يكون مندوحة في أن يأخذ الإنسان من أي قول إن شاء الله. لكن الذي يظهر لأن هناك ليس هناك إلا أدلة كلها تصرح وتصرح بأنه يكون القصر في أيام المناسك ويكون لأجل الحج. ولهن عليكم مثل رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم. نعم، اللهم اشهد. ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما صلى الله عليه وسلم، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. لم يصل بينهما. هنا نريد أن نتوقف ونفهم التسبيحات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح، الذي يظهر أن لكل صلاة تسبيحاته، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 و 34 مرة، هذا فيما يظهر يعني مسكوت عنه، فهو يجري على سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عامة. ثم بعد ذلك يأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى كان يأخذ أذكار المساء أيضا صلى الله عليه وسلم، متى يأخذ هي الذي يظهر الله أعلم، ربما بعد صلاة العصر أو بعد ركعتي العصر وصار المساء أو صار وقت المساء، أو يؤخر الإنسان إلى قريب من الغروب أو شيء لا بأس، لكنه فيما يظهر الله أعلم أن صلى الله عليه وسلم كان يأخذ هذه بعد الصلوات صلاة العصر. هكذا تلمست، لكن ما أتيقن أنه كان صلى الله عليه وسلم أذكار المساء، أما أذكار الصباح فبعد الصلاة كما هو في روايات أنه كان يجلس صلى الله عليه وسلم حتى تشرق الشمس، فكان بعد صلاة الفجر. فإذا أذكار المساء ربما يكون بعد العصر، ثم ركب يكون صلى الله عليه وسلم أخذ أذكار المساء، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ألف لام للعهد الذهني وليس الذكري، يعني لم يذكر الموقف. أي موقف؟ الذي تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وموقفه صلى الله عليه وسلم معروف. وإذا راح الإنسان الآن، وقلت لكم أيضا أن الصخرتين الكبيرتين والصخرة التي كانت عندها بطن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي متوجهة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة جبل الذي يسمى جبل الرحمة وإلى القبلة، فكان كادت بطن ناقته تمس الصخرة، فهي في مكانها هذه الصخرة، ويقف الإنسان إذا كان الآن يتحرى الوقوف فيكون قدمه على قدم الدابة المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم. وحتى هذا الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات، نعم، وجعل حبل المشاة أي طريق المشاة بين يديه. يبدو أن هناك كان طريق الذي هو في أصل الجبل وكان أمامه صلى الله عليه وسلم، واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص قرص الشمس، وأردف أسامة بن زيد خلفه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خرج من عرفات، وقد شنق القصواء بالزمام، شنق أي ضيق عليها زمامها حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم. نعم، رأسها كأنها تصيب مورك رحل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، أي التزموا السكينة ولا تعجلوا بالسكون والطمانينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها حتى قليلا حتى تسعد، يعني الطريق الذي يكون مسعدا فكان يرخي لها سمامها حتى تسعد، ثم أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. وجاء في هذا أيضا في روايات أخرى أنه كان إذا شنق القصواء بالزمام فإذا وجد فجوة نص صلى الله عليه وسلم أي أسرع في المشي، ففيه رعاية ومراعاة الذين يمشون حوله صلى الله عليه وسلم أو يمشون على جنبه مع الدمال وغيرها حتى لا يكون لأحد منهم إيذاء أو أذية. ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد من إقامتين ولم يصل بينهما أيضا قصرا كما جاء في الروايات الأخرى. ثم اجتزى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. فالسنة وهو إن شاء الله إذا لا يكلف الإنسان نفسه إذا كان مرهقا متعبا، لأنه طول النهار من الصباح إلى النهار لم يضطجع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الحريص على هذا الاستفادة منها من بركة هذا اليوم، ربما يكون قضى حياته قضى نهاره كله في تعب، ثم في اليوم الثاني عليه أيضا تعب ذهاب إلى منى ومن هناك رمي الجمار ثم النار ثم الحلق ثم إذا وجد فرصة فيه فيذهب إلى طواف الإفاضة. كل هذه أشغال كثيرة وصبح طويل، وفي هذا سنة ألا يرهق نفسه فيضطجع حتى يأخذ رغبته وقوته لليوم الثاني، وقد تعب في اليوم الماضي. ثم استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا ننكت على أولئك الذين مرة كنا بجانبه نزلنا هكذا وقعنا بجانب جماعة التبليغ، فكانوا آذوا الناس الحقيقة بصيحاتهم وذكرهم الذي هو يظنون أنه سنة، ويبينون أن هذه الليلة أفضل من ليلة القدر إذا سهرت وإذا قضيتها بذكر الله تعالى، فكانوا يصيحون بصوت واحد، هذا لعله ينشطهم، لو كان وحده واحد فربما ينام ويناس، فلذلك عندهم بدع كثيرة، وكان من بدعهم أنهم يقولون أن هذه الليلة أفضل الجهال، تعرفون أنهم ليس فيهم علم، وكانوا يقولون أن هذه الليلة أفضل من ليلة القدر. ثم استجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة على سنته الشريفة في أول الوقت، حتى إذا فرغ يبقى شيء من الغلس، ثم ركب القسوة حتى أتى المشعر، يعني المشعر الحرام، لم يعني الجبل كان جبلا، إلى وقت قريب يعني بعد قبل هذا المسجد كان المسجد في مكان عال وكان جبيلا، فهو المشعر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم بات في غير هذا المكان، فأتى المشعر الحرام الجبل فرقي عليه صلى الله عليه وسلم، فحمد الله عز وجل وكبره وهلله، الظاهر التحميد والتكبير والتحليل عامة كذلك تلبية، قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، وهذا لا يكون إلا يكون قد صلى في أول وقت الفجر، ويبقى بعد هذه كما جاء في روايات أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الفجر والنساء ينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، فيكون لا يكون هذا حتى أسفر جدا، معناه وجد هناك وقتا بحيث يقف صلى الله عليه وسلم، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، هذه السنة، وأردف الفضل بن العباس في خروجه من عرفات، كان رديفه أسامة حبه، وهذا فضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما أي جميلا، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظعن يجرينا، الظعن يجرينا، الضعينة المرأة الراكبة على الناقة والجمل، فقد تكون ولكن هنا جاء يجرينا، والله أعلم قد تكون هناك نساء ماشيات على أقدامهن ويريدن أن يلتحقن بناقة رسول الله حتى يرين، كلهم يحرص أن يفعل بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمر الظعن يجرينا فتفق ينظر إليهن أي الفضل، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر، فصرف الفضل وجهه من الشق الآخر فنظر حتى أتى محصرا صلى الله عليه وسلم، حرك قليلا أي أسرع، حرك ناقته قليلا وأسرع في المشي، ثم سلك الطريق الأسطى التي تخرجك إلى الجمرة، نعم جمرة الكبرى، وإلى الآن الظاهر المشاة على هذا الطريق الوسط، فيوصل الإنسان إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، كانت هناك شجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى القدر، وهل الشجرة هذه أنا أذكر أنه يدنا أيام القديمة التي كان الجمرات كان في مثل ركي البير هكذا، يعني يكون على قدر صدر الإنسان وبطنه عالي فقط، وكان يمتلئ من حصواته يخرج خارج أيضا، هذه كلها وجدناها. لكن كانت هناك شجرة بجانبها، سبحان الله، بجانبها كانت شجرة من جهة الطريق الذي يأتي من جهة شارع الحج، من جهة الطريق الذي كان، وأيضا كان جبيلا شيئا ما كانوا يعني يقدرون أن يرموا من هناك إلا إذا طلعوا على الجبل. فكان الشجرة لعلها كانت هي يعني تنبض بنفسها أو يكون منبتة، والله أعلم. كان ويقول هنا حتى يكبر ما كل حد، ثم سلك الطريق وتخرج إلى الجمرة حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرمى بسبع حصيات يكبر ما كل حصى، ما يذكر فيه أنه قال بسم الله، ما كل حصى منها مثل حصى الخل، ورمى من بطن الوادي ثم انصرف. بطن الوادي تفسيره فيما جاء في سنة النبي، في روايات أخرى عن ابن عمر وغيره أنه جعل منى عن يمينه ومكة والبيت عن يساره، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وآتى عليا فنحر ما غبر ما بقي موفية ليه 100. كم يبقى 63؟ 35 أظن، نعم ولا 63، بعدها كم يبقى في المية؟ 37. فنحر هو رضي الله عنه وأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه، نعم هذا يدل على قربه من أو على كونه على عزته وكرامته، كرامة علي النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة بضبعة، بضعة أي قطعة، حتى يطبخ في قدر واحد، في بضعة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل أي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي من لحمها، من لحمها، وشرب من مرقها. فهذا أكل أيضا لأن الهدي كان منهما، من النبي صلى الله عليه وسلم أشرك معه علي رضي الله عنه، فمن هنا يؤخذ استحباب أكل وشرب المرق من اللحم، لحم الهدي، نعم، ولا ينبغي أن يرمى، وينبغي أن يؤخذ على الأقل ثم يترك الباقي للناس الآخرين. ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا في اليوم الأول الرمي ثم النحر ثم أفاض، لم يذكر هنا على الحلق، جاء في رواية صحيحة أنه حلق صلى الله عليه وسلم، وحلق له فلان الحلاق ذكر اسمه. ثم طيبته عائشة رضي الله عنها بعد الغسل، فأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت في النهار وليس في الليل، كما جاءت رواية من محمد بن أبي ليلى مضت بنا وهي ضعيفة. فصلى بمكة الظهر فأتى بني المطلب وهم يسكون، وجاء في رواية عطاء وآل عباس يسكون على زمزم، فقال انزعوا بني المطلب، عباس بن عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم تنازعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه شرب قائما صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الطويل من منسك جابر مما يذكر، ونقول أفضل من جمع في هذا الزمان على طريقة التخريج، وأنا قلت أن هذا طريق من الطرق، طريق من طرق التخريج الذي ذكره، وأنا قلت لهم يعني قيدوا هذا، أن الزهري رحمه الله يروي قصة إفك، قصة الإفك وقصة تبوك أيضا، أو قصة إفك، قالت يروي بعضهم بعضا ولا أميزوا فأسردوا سردا واحدا. فألا هذا قد علمنا طريقة التخريج، بحيث نجمع كل جزء من الحديث عن الصحابي الواحد مثلا أو في موضوع واحد في مكانه حتى يكمل الموضوع كاملا. فأفضل من عمل في هذا الزمان الذي هدي من الله تبارك وتعالى لخدمة السنة وهو الإمام العلامة الذي نصر الله به سنته ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، ونور قبره ورفع درجاته في العليين، ووفقنا نحن طلبة العلم أن نحفظ ما حفظ لنا أئمتنا من وقت الصحابة إلى يومنا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحها ومعرفة ضعيفها. الله هو القادر أن يحفظنا. السلام عليكم ورحمة الله. في أسئلة وفي أول الحديث أيضا في نسخة الرسالة في طبعة الرسالة في لو رجعتم إلى صفحة 69 و200 في أول سطر، ثم وضع كتفه بين ثديي في نسخة الرسالة وضع كفه. نعم كفه هذا هو. نعم هذا أنا قرأت كتفه ولا قرأت كفه؟ هي كتفه وهي مكتوبة أيضا هكذا، لكن الذي يظهر والله أعلم الصواب كفه، لأنه نعم في رواية أخرى يده. أيضا رجعت إلى تحفة الأشراف فوجدته كتب فوضع يده بين ثديي الحديث. أيوة. هذا الذي أنا علقت. سبحان الله، هل أنا قرأت وضع كفه ولا كتفه؟ إذا قرأت كتفه خطأ، مع أني علقت عليه. نعم، لأن الكتف ليس له معنى هنا. طيب، في بعض الأسئلة في منها سؤال، يعني لو أمكن أول سؤال لأحد الحجاج أو المعتمرين. نعم، هل يصيح صلاة العصر صلاة الوتر؟ يعني هو وجد طعاما في غرفته التي يسكن فيها وكان معه أناس لكنهم غرباء عنه، فأكل من الوجبة يعني خشية أن تفسد أو تخرب، فهل يعني ثم قال بعد ذلك ربما لقطة أو كذا، فبدأ الوسواس يشب فيه فيقول يسأل عن حكم أكل هذا الطعام. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أنا الجماعة واجبة النعم وقعد في الحرام وكلما نظرت ما سؤال ما كتبتم ولا أرسلتم؟ أرسلته. السلام عليكم شيخ، أنا كنت في فندق. أول سؤال اليوم هذا سأؤشر لكم عليه بنقطة. معي أشخاص ثلاثة ولا أعرفهم وتركوا الغرفة وذهبوا، بعد تركهم وجدت وجبة فأكلتها خشيت فسادها، ثم ارتبت في الأمر هل هي الوقت تكون هل تجوز لي، وبدأت أوسوس ما حكم صنيعي إن كنت محتاجا وأكلت أو كنت متحريا ألا يفسد، فقد أحسن تبارك الله فيك وليس عليك إثم غاية ما فيه، إذا جاء الإخوان فأخبرهم وما هم إن شاء الله عليك منكرين، إن أكلت ربما يشكرونك لأنك أكلت من طعامهم، فإن شاء الله ما عليك شيء. جزاك الله خير على هذا التورع والتحري والسؤال فيه، لكنه ينبغي للمسلم صحيح أن يتحرى، وإذا كان هناك من كان يملك هذا كنت تستأذنه وتأكل لكن ما وجدته، فهذه الوسوسة بالفعل تأتي، فأنت إذا جاء الإخوان هم في غرفتك أو أنت بجانبهم فتذكر لهم بأني أكلت يا إخوان، وإذا كان تريدون شيء نأتيكم أو تعفونا إن شاء الله. بارك الله فيك، حياك الله. فصلى بنا أهل الصدل وفعل الصحابي على أن الجماعة واجبة، هذا هو الذي نؤمن به دائما، وأداؤها في المسجد لا ربما كان والله أعلم في مكان لا يلزم، كان لهم بعض البساتين أو شيء والمسجد بعيد، فلا يؤخذ منه أن أي واحد يقيم الجماعة في بيته يكفي، من حيث كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن تشهدوا هذه الصلوات حيث ينادى بهن، ولئن تركتم سنة نبيكم لا ضللتم، فيكون حيث ينادى هو الواجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرق بيوت من يتخلفون ولو كانوا يصلون في جماعة، والله أعلم. وقعت في الحرام وكلما نظرت لزوجي تقززت من فعلي، أريد أن أخبره، ولكن نحن من قبيلة وقد يقتلونني، ماذا أصنع؟ كلمة الزوج، كلمة الزوج للزوجة، والزوج كل واحد زوج للثاني، فهل هذا كلام من الزوجة أم من الزوج؟ أيا كان، على كل حال المرأة يا شيخ. نعم، من المرأة. على كل حال أيا كان واحدا من هؤلاء هذين وقع في الحرام، الله المستعان، يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستر على نفسه ولا يخبر، ما دام ستر الله عليها أو عليه، ويتوب توبة نصوحا إن شاء الله، وندعو الله تبارك وتعالى أن يعفو ولا يفضح نفسه بنفسه، إلا إذا كان شك هناك أو شيء فله حق في اللعان أو من هذا النوع، لكن ما دام ستر الله تبارك وتعالى فيجب أن يستر، سواء كان الزوج أو الزوجة. هل يصح القول أن صلاة الوتر في المغفلة في مزدلفة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد العشاء؟ والله المسألة محتملة بارك الله فيكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وصى الصحابة ألا ننام إلا على وتر، حتى في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون، كان صلى الله عليه وسلم يوتر على الراحلة، فإذا جاءت الفريضة فنزل، فدل على أن الفريضة ما الوتر ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء ومن لواحقها الوتر في هذا اليوم، ليس الرواتب، لا الرواتب عرفنا، لكن الوتر كان صلى الله عليه وسلم حتى في السفر كان صلى الله عليه وسلم ما يترك، فهنا أيضا لا نترك. أو لم يذكر الراوي وتره لأنه عرف واشتهر أنه لا يترك حتى بنام، بارك الله فيك. هذا الذي الأخير الذي ذكرت أنت هو الذي ينبغي أن تجمع به الروايات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كنت في فندق مكة ما يشفى يكفي إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وندعو الله لنا ولكم التوفيق والسداد دائما في كل أمورنا، ولا يضلنا، ونعوذ بالله من الحول بعد الكفر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. حياكم الله، الله يحفظ الجميع.